بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، يا حي يا قيوم. وهذا مجلس جديد نقرأ فيه في كتاب التفسير الواضح على نهج السلفي الصالح الشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. وطريقتنا أننا نفسر من تفسيره، قد نترك شيئا قد نزيد شيئا، لكن الأصل الذي بين يدينا هو هذا التفسير. وقد وصلنا عند الآية 200 من سورة البقرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله، أي التكبير، في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات وعند رمي الجمرات وعند ذبح الهدي والأضاحي. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، وعليها دل ظاهر الآية. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فدل على ثلاثة بعد النحر، أي من استعجل بالنفر من منى في يومين، أو من تأخر حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره، فلا إثم عليه في ذلك وهو مخير. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة أيام، يعني أخذ بالأتم، ويبيت ليلة الثالث، هذا أفضل، لقوله عز وجل لمن اتقى، لمن اتقى الله عز وجل في حجه. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي واتقوا حرماته لأنكم ملاقوه يوم القيامة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الآية. وقيل هما عامتان في المنافقين والمؤمنين، وأن الآية قد تنزل في الرجل ثم تكون عامة فيما بعد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أنه مؤمن صادق، وفي الحقيقة أنه كاذب، وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة لك ولأتباعك، وهو الأخنس ابن شريق، فأكذبه الله تعالى. فالإنسان لا يغتر بالظواهر، فهذا يعجب الناس ظاهره وقوله، ويشهد الله عز وجل على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، شديد الخصومة. لذلك قال الله عز وجل في شأن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وكنت أستغرب أنا من حال المنافقين وإحسانهم لدورهم في النفاق، كيف ينطلي نفاقهم على بعض الناس. فتذكرت الممثلين في زماننا، الممثلون يمثلوا دور الضحية ودور المجرم، والناس تصدق ما يصنعه فيمثلون. ولذلك لا تستغرب أن يكون الإنسان ممثلا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وينطلي هذا على بعض الناس. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. مر الأخنس بن شريق بزروع وحمر لبعض المسلمين، فأحرق الزروع وعقر وقتل الحمر، وكان الأخنس منافقا، وكان حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن ومحب له، ولكن الله عز وجل فضحه وكذبه، ولكن الله عز وجل فضحه وكذبه. ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وجاء عن عائشة مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويشمل هذا كل أنواع الفساد في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم الفساد الشرك بالله والنفاق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله، أي إذا قيل لهذا الفاجر ووعظ ارجع إلى الحق اتق الله، أخذته العزة بالإثم، أي امتنع وأبى، وحملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه يعني تكفيه جهنم ولبئس المهاد، أي المثوى هي عقوبة له. والأصل أن الإنسان إذا قيل له اتق الله أن يخضع وأن يقبل. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري، أي يبيع نفسه، أي يبذل نفسه في طاعة الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس: وجمع من التابعين نزلت في صهيب بن سنان الرومي. وذكر مقاتل أن صهيبا قال للمشركين: أنا شيخ كبير، لا يضركم إن كنت معكم أو عليكم، ولي عليكم حق لجواري، فخذوا مالي غير راحلة، واتركوني ودعوني وديني. فاشترط ألا يمنع عن صلاة ولا هجرة، فأقام ما شاء الله، ثم ركب راحلته فأتى المدينة مهاجرا، فلقيه أبو بكر فبشره وقال: نزلت فيك هذه الآية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، يعني ابتغاء مرضات الله يعني بغية وقصد رضا الله عز وجل والفوز بثواب الله سبحانه. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام وأطيعوا أوامره جميعا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. هذا فيه رد على من يقسم الإسلام إلى أقسام ليترك مثلا السنن والمستحبات، هذا خطأ، وإنما المطلوب أن يدخل في الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة، في الإسلام كله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني اجتنبوا ما يزينه لكم من الأوامر الشيطانية. فالشيطان يتدرج بالإنسان على خطوات حتى يخرج من الإسلام والملة. والله عز وجل يقول: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: إنه لكم عدو مبين، يعني أغش عباد الله لعبيد الله هو الشيطان، وهو ذو عداوة ظاهرة بينة مبين. نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما ظهر الحق لكم وبعدما قامت الحجة عليكم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه وفي نقضه وفي إبرامه، يضع الأمور في مواضعها سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، والمعنى هل ينتظر تاركو الدخول في الإسلام حتى يوم القيامة وإتيان الله عز وجل؟ وهذه صفة الإتيان من صفات الأفعال التي نثبتها لله عز وجل إثباتا بلا تشبيه، وننزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل. والإتيان مثل قوله تعالى وجاء ربك، يعني إتيانا ومجيئا حقيقيا لائقا بجلاله وكماله بلا كيف نعلمه، فنفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى مع علمنا بمعنى الإتيان ومعنى المجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني تم هلاكهم وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. نعم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل يعني يا محمد بني إسرائيل، وهم ذرية يعقوب عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب، لذلك لا يجوز ويحرم تسمية دولة اليهود الآن بدولة إسرائيل، ويحرم كذلك سب إسرائيل، ورأيت بعضهم يرمي النعال ويضع القاذورات على دولة إسرائيل، هذا خطأ. إسرائيل هذا هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وابنه يوسف عليه السلام، يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فلا يجوز سب إسرائيل ولا أيضا رمي إسرائيل بالأحذية، اسم إسرائيل بالأحذية، لأنه نبي من أنبياء الله. سل بني إسرائيل تبكيتا لهم كم آتيناهم، يعني كم هنا للاستفهام، يعني كم أوليناهم من النعم الظاهرة الجلية حينما كانوا مثلا في صحراء التيه. سل بني إسرائيل اسألهم كم آتيناهم من آية بينة، يعني كم شاهدوا مع موسى من آية بينة من معجزة واضحة ظاهرة كالعصا والغمام والمن والسلوى والبحر وإخراج يده بيضاء بعد أن يجعلها في جيبه. ومن يبدل نعمة الله، أي ما أنعم الله عز وجل به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، فإن الله عز وجل يعذبه، والواجب أن تشكر النعم وأن يوحد الله سبحانه وتعالى، لكنهم كفروا بهذه النعمة وأعرضوا عن الهداية، كما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا، المراد بهم أهل الكتاب والمشركون، فقد أخبر الله عز وجل أنه زين لهم الحياة الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا التي رضوا بها واطمأنوا إليها وأحبوها، ويسخرون من الذين آمنوا، يعني يسخرون من الذين آمنوا الذين أعرضوا عن الدنيا وزخرفها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجهه الأعلى سبحانه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم مكانة ورزقا واسعا فاستقروا في الدرجات العلا، وأما الكفار فقد خلدوا في النار، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء لا تعداد له في الدنيا والآخرة، والله عز وجل لا يشاء في الآخرة رزقا لأحد إلا إذا كان من المؤمنين الصادقين الموحدين المسلمين، أما الذين كفروا فليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم إلا العذاب المقيم الذي لا يفتر ولا ينتهي جزاء بما كفروا وسخروا من إيمان المؤمنين، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان من آدم إلى قوم نوح عليهم السلام، فاختلفوا فتغالوا في صالحيهم فصوروا صورهم وتوسلوا بهم إلى الله، ثم عبدوهم وافتتنوا بالصور وبالقبور والصالحين، فدعوهم من دون الله عز وجل في النائبات ليكشفوا عنهم، وهؤلاء الموتى عنهم وعن دعائهم غافلون. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا بشركهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي بعث الأنبياء والمرسلين، أولهم نوح عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى الأرض مبشرا ونذيرا، يبشر الموحدين المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين والمشركين بالنار، وأنزل معهم الكتاب أي الكتب بالحق، يعني فيها الحق لأنها من الحق وهو الله سبحانه وتعالى، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وأيضا لتصحيح مفاهيمهم نحو الدين الصحيح على مراد الله الذي أنزله الله ورضيه دينا لعباده، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، فآمن البعض وكفر البعض، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم ولم يحملهم على هذا إلا البغي من بعضهم على بعض، وهناك من استهدى الله سبحانه وتعالى باستبانة الحق في تلك الحجج وآمن بأحقيتها، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي كان الذين آمنوا من هذه الأمة على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، وفي هذه الآية المخرج من الشبهات والفتن، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يعني بعلمه بهم وبماذا سيختارونه من الهدى أو الضلال، والله يهدي من يشاء من خلقه الذين رأوا الحق حقا واتبعوه فشاء لهم الخير وثبتهم على هذا الخير وهداهم إلى صراط مستقيم أو مستقيم، وهداهم إلى صراط مستقيم لا يضل من سلكه ولا يشقاه، قد قال صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا في صلاة الليل ويدعو به كما جاء عن عائشة رضي الله عنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان إذا قام من الليل يصلي يقول هذا الدعاء، فالعبد مضطر إلى ربه في أن يهديه، لذلك نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله أن يهدينا. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي مضوا من قبلكم فتبتلوا كما ابتلوا، فتبتلوا كما ابتلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي مضوا من قبلكم فتبتلوا كما ابتلوا. مستهم البأساء والضراء، أي شدة الفقر والمرض والنوائب، وزلزلوا أي خوفوا من الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج من الضيق والشدة، ألا إن نصر الله قريب، أي كما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ويكون الفرج قريبا. لذلك يقولون اشتدي أزمة تنفرجي، يعني قد جاء فجرك بالبلج، أو كما يقولون. ولذلك يقول الله عز وجل في آخر سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولم يختم القرآن كله حتى جاء نصر الله بفتح مكة، قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، يعني عما ينفقون وعلى من ينفقون. قل لهم ما أنفقتم من خير، هذا بيان يشمل القليل والكثير، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وسيجزيكم به وعليه أوفر الجزاء، ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى أبدا، لأنه قد حرم الظلم على نفسه. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم قتال الكفار، وهو كره لكم، أي مكروه إلى طبائعكم لمشقته، والجهاد أوجبه الله عز وجل على المسلمين حتى يكفوا شر أعداء الإسلام. وجاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم، وفيه الشهادة في سبيل الله عز وجل، وفيه نشر التوحيد والنور في الأرض. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد وعلى الحكم، ويعقبه وقوع المسلمين في الذل والهوان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون ذلك، وهو أخبر بما فيه صلاحكم في الدارين، فاستجيبوا لأمره سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يكره شيئا كراهة طبيعية، لكنه يحبه محبة شرعية، فنحن يشق علينا القتال والجهاد، ربما نفوسنا تكرهه طبعا، ولكننا نحبه شريعة واستجابة لله عز وجل، كما أن المرأة تكره طبعا أن يكون لها ضرة، ولكنها في الشريعة واستجابة لأمر الله عز وجل تحب ما أمر الله عز وجل به وما أباحه الله عز وجل من تعدد الزوجات. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش على سرية، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من جمادى الآخرة، والتبس عليهم برجب، ورجب شهر حرام، فعيرهم الكفار باستحلاله، قالوا هؤلاء استحلوا الشهر الحرام، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام، قل لهم قتال فيه كبير أي عظيم الوزر، وصد عن سبيل الله أي عن دين الله، وكفر به أي بالله عز وجل، والمسجد الحرام يعني مكة، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وهذا رد من الله عز وجل على الكفار الذين استعظموا القتل في الشهر الحرام، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام يا أيها المسلمون فقد صدوكم هؤلاء الكفار عن دين الله وكفروا به وصدوكم عن المسجد الحرام وأخرجوكم منه وأنتم أهله، ألا إنما فعلوه أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. وهذا مستعمل في كل زمان، يعني فرعون قال لموسى إيش؟ وقتلت نفسا، إيش قال له في سورة الشعراء؟ وفعلت فعلتك التي فعلت، صح؟ يعني إنه قتل واحد من بني إسرائيل، قتل واحد يعني خطأ ليس عمدا، فأنكر عليه فرعون، وفرعون هو الذي كان يقتل الأولاد ويذبحهم، شوف كيف. والآن الكفار يتهموننا بقتل بعضهم إلى آخره، وهم يقتلوننا أطفالا ونساء وشيوخا، ويدكون علينا البيوت والمستشفيات والمدارس وكل شيء، سبحان الله، لا يرون أفعالهم، وأفعالنا عدل لأننا ندافع عن أنفسنا في شريعة الله، أنه الإنسان إذا احتلت أرضه فإنه يدافع عن نفسه ويدفع هذا العدو الصائل. والفتنة أكبر من القتل، يعني فتنهم لكم عن دينكم أكبر عند الله من قتلكم إياهم، فذنبهم أعظم من ذنبكم، ولا يزالون يعني الكفار يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا، وما زالوا فعلا، وفعل ولا يزالون هذا مضارع يدل على الاستمرارية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني إيش؟ ذهبت عليهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، فأولئك حبطت أعمالهم. ذكروا أن الحبط داء يصيب الإبل فتهلك وتذهب قواها وكذا، فكذلك الشرك والكفر والردة تحبط العمل، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فأولئك حابطت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة فلا يعتد بها وليس لهم ثواب عليها. والتقييد بالموت على الكفر هنا أنه قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. التقييد بالموت على الكفر يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام قبل الموت لم يبطل عمله السابق فيثاب عليه ولا يعيده كالحج والصلاة والزكاة مثلا، فإنها تعود في صفحته إذا تاب قبل أن يموت. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إذا لم يتوب، يعني الذين يظلون مرتدين ويموتون كذلك فإنهم خالدون في النار. نعم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا يعني فارقوا أهلهم وأوطانهم بالهجرة في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصر دين الله أولئك يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله وأجر الله وجنة الله. والله غفور رحيم أي غفور لذنوب المؤمنين، رحيم بهم أكثر من أنفسهم. ولما تأكد عبد الله بن جحش وأصحابه أنهم سلموا من الإثم طمعوا في الأجر أيضا وقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين، فنزلت هذه الآية جوابا على سؤالهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.